لا نحتاج إلى أن نثير الجود في الله تعالى حتى يفيض علينا. الله تعالى هو الجواد المطلق الذي وسعت رحمته كل شيء. أعداء الله تعالى، الله تعالى يفيض عليهم من رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن هذا المنطلق الأول، منطلق تتميم فاعلية الفاعل، تتميم فاعلية القوي، تتميم فاعلية المقتدر، لا تتصور في الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا الدعاء؟ لماذا الطلب؟ لماذا في كل يوم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي القليل بالكثير، يا من يعطي من سأله؟ لماذا تلجأ إلى الله ولماذا تطلب من الله؟ هنالك منطلق آخر. ما هو المنطلق الآخر؟ المنطلق الآخر تتميم قابلية القابل. القابل يعني منه؟ يعني العبد. القابل يعني منه؟ يعني المحتاج. القابل يعني منه؟ يعني الفقير. هذا العبد لا قابلية له للفيض الإلهي، وإلا الله مو بخيل، الله مو محتاج، الله مو عاجز. هذا العبد لا قابلية له، هذا العبد ما وصل إلى مستوى تلقي الفيض الإلهي، فيتوجه إلى الله ويطلب من الله ويتضرع إلى الله. لماذا؟ حتى يرفع هذا القصور. الشمس موجودة، أشعتها موجودة، ولكن أنا إذا أريد أن أستفيد من هذه الأشعة يجب أن أذهب إلى الشمس حتى أستفيد استفادة مباشرة من هذه الأشعة، مو أن النقص والقصور في جانب الشمس، النقص والقصور في هذا الجانب. فلا بد أن تتحرك ولا بد أن تتوجه حتى تتلقى هذا الفيض. فإذا في الواقع، إذا واحد يدقق، إذا واحد يتأمل، الدعاء، الطلب، العبادة من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للجانب الثاني. هنالك نقص، هنالك قصور، الإنسان بالدعاء يحاول إزالة هذا النقص وإزالة هذا القصور. إحنا في كثير من الأحيان، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو هذا العالم العظيم الذي تستلهم الحوزات العلمية من علمه ومن تقواه من قبل أكثر من 100 عام وإلى هذا اليوم، هذا الرجل كان هنالك أحد الخطباء العظام، الشيخ الأنصاري كان يتوجه إليه وكان يقول له عظنا فقد قست قلوبنا، قست قلوبنا، هذا القلب أصبح قاسيا. إذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع ورعه وزهده وتقواه يقول فقد قست قلوبنا، نحن ما الذي ينبغي أن نقول؟ القلب أصبح قاسي، هذا القلب القاسي ما يمكن أن يكون محل للفيض الإلهي وللعطاء الإلهي. رجل ينقل أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إحنا عندما نذهب إلى المقبرة، أكو في بعض الأحاديث أنه إذا كانت لك حالة فرح فاذهب إلى المقبرة، وإذا كانت لك حالة حزن فاذهب إلى المقبرة، لأنه واحد يذهب ويرى نهاية كل شيء، النهاية اللي إحنا كلنا لازم نتوجه إليها ونسير إليها. فإحنا عندما نذهب إلى المقابر نشعر بحالة رقة،

لأجل الوظيفة الشرعية وإن تنازل عن مقامه الاجتماعي، ولكنه يختار الله ويختار الوظيفة الشرعية على المقام الاجتماعي ليتكلم الناس. لا يهم كلام الناس عند المؤمن، ما تكلموا على علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونحن على أعتاب ميلاده المبارك، تكلموا عليه ولعنوه فوق 70,000 منبر، كانوا يلعنونه. ولكن عليا كان بإمكانه أن يتخلى عما أراده الله، ولكنها الوظيفة الشرعية. المؤمن لا يهمه اللعن فوق المنابر، لأنه مرتبط بالله، لأنه فرغ قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى. لعنوا عليا وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فوق 70,000 منبر على مدى حكومة بني أمية، ولكن عليا لا يهمه ذلك، فليتكلموا حوله. المهم أنه أدى الوظيفة الشرعية، لم يكن نظره إلى هذه المنابر وإلى هذا اللعن وإلى هذا الشتم، لأن غرضه هو الله، لأنه يتعامل مع الله، لأن منطلقه هو الله. وما هي قيمة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى آتاه الدنيا وآتاه الآخرة فترة من الزمن. لعنوه معاوية في قنوت كان يلعن عليا صلوات الله عليه ويلعن مجموعة آخرين، ولكن لم يكن يهم عليا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن غرضه هو الله. الآن انقضت تلك الفترة وبقي الواقع التاريخي. الآن في العالم كله لا تجد مثل هذه العظمة لعلي صلوات الله عليه، يذكر اسم الله أولا فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن لا إله إلا الله، ويذكر ثانيا بعد ذكر الله فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن محمدا رسول الله. ويذكر ثالثا في شرق الدنيا وغربها، أشهد أن علي ولي الله. هذه هي العظمة الإلهية، هذا هو العطاء الإلهي، هذا عطاؤنا، هذه العظمة. بينما تجد الآخرين ذهبوا وانتهوا وبقي علي صلوات الله وسلامه عليه. علي صلوات الله عليه فرغ قلبه عن غير الله فأعطاه الله كل شيء في الدنيا، وفي يوم القيامة يجب أن نذهب هنالك ونرى عظمة علي. هذه العظمة عظمة دنيوية، العظمة الحقيقية تلك العظمة. إذن في الواقع الإنسان عندما يتوجه إلى الله، عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يرتفع إلى هذا المستوى، مستوى تلقي هذا الفيض وتلقي هذه الرحمة. في حديث آخر أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم: يا ابن مريم ادعني دعاء الحزين الغريق. مو هشك الواحد يقرأ الدعاء يا من أرجوه لكل خير، لا، بحزن، بتوجه، مثل واحد غريق دا يغرق الآن، دا يموت في الماء، شلون يدعو هناك بعد ما عنده أمل، ما عنده توجه إلا إلى الله. شلون هذه الحالة؟ هكذا يدعو الإنسان في هذه الليالي وفي هذه الأيام: أدعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، ولا تدعني إلا متضرعا إلي